بجزء من اثره، وهو ان هناك بعض الافراد من جميع الدعوه السلفيه اصدر منهم كلمات تعرف ان تكون صريحه للطعن في المذاهب، وتعرف ان تكون صريحه. فنقول هذا لا يجوز في ديننا وفي اعتقادنا، لان العلماء المجتهدين ومن يقرر دائما وابدا هم مأجورون، اصابوا ام اخطاوا. بدليل قوله عليه الصلاه والسلام: اذا حكم الحاكم فاجتهد فاصاب فهو اجران، وان اخطا فلو اجران. لذلك الذي يعتقد انه ماجور عند الله عز وجل على كل حال، معنى عرفنا من هؤلاء الائمه من جهدهم وخشيتهم وغضبهم واعراضهم عن الدنيا وصدعهم بالحق الذي كانوا يؤمنون به، كل ذلك لا يسمح لنا بوجه من الوجوه ان ننال منهم. ورست في هذا الكلام عليكم بشيء جديد، من شأنكم يتأكد أن يراجع مقدمة الصلاة، وقد يكتب الآن أي متأثر لبعض النصوص بتأكيد ما قد أقول. إذا هذه الكلمات التي أشار إليها الكاتب الكلمات موجودة على قائلها ولا يجوز نسختها إلى الدعوة. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.